باب النفس واخدني لفين قضيت وياك الليلة بسنين يا عذاب نفسي مريت وهنسي يومي وغدي كلامي أمسي واخدني الفين يا عذاب نفسي يا طريق ماشي وماشي وياك مين فينا وافق التاني معاك يا طريق عمري أنا من صغري شمسي نفسي كلامي أمسي واخدني الفين يا عذاب نفسي يا عذاب النفس واخدني لفين قضيت وياك الليلة بسنين يا عذاب نفسي مريت وهمسي يومي وغدي كلامي أمسي واخدني الفين يا عذاب نفسي يا عذاب نفسي